الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، يقول الله تبارك وتعالى: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، بعد أن تبين لنا المعنى الإجمالي للآية، نبدأ بذكر الأحكام الفقهية بإذن الله المستنبطة من قوله: ولا تقولوا بما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. الآيات تحذر المسلمين من أن يتأولوا على الله سبحانه وتعالى ما لم يقله، وهي نص صريح في ذلك، وهذا هو دلالة المطلوب من الآية، فسيقة الآية لبيان ألا نفتري على الله الكذبة. فالدين دين وحي وليس دين فكر ولا دين عقل. قال الله عز وجل: وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون. الدين ذكر من الله سبحانه وتعالى، ودين الناس اليوم قليل من كان دينه دين وحي، وأغلب الناس دينه دين العادة، والذي يتميز عنهم قليلا يأخذ دينه من الفكر لا من الوحي، ولذا قل العلماء الأمة. الأصل في الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، وما لم يعرفه أهل بدر ليس من دين الله، كما قال سعيد بن المسيب، وكان أيوب السختياني يقول: إذا استطعت ألا تهك رأسك إلا بأثرت فعل. الدين قال الله، قال رسول، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما الدين؟ ليس الدين، أو قال: ما العلم؟ نص بكى للخلاف سفاهة بين الرسول ورأي فقيه. كان يقول بعض السلف: ليتقي أحدكم أن يقول أحل الله كذا وحرم الله كذا، فيقول الله لا كذبت، لم أحل كذا ولم أحرم كذا. وكان أبو نضرة يقول: قرأت هذه الآية في سورة النحل: ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام، فلم أزل أخاف من الفتيا إلى يومي هذا. آية شديدة على الفتيا. المفتي يخاف من هذه الآية خوفا شديدا، ولذا كان الفقهاء يكثرون من قولهم لا أدري، وكان يقول بعض التابعين: من ترك لا أدري فقد أصيبت مقاتل. وكان يقول بعض أصحاب مالك: لو أردنا أن نكتب في الألواح من قول مالك إن ظن إلا ظننا وما نحن بمستيقنين لفعلنا. وكان يقول: يا ليتني أجلد صوتا على كل فتية أفتيتها وأخلص بأن لا تكون علي مؤاخذة بين يدي الله. وسئل مرة نيفا وأربعين مسألة فقال لا أدري، فأجاب باثنتين. فقال السائل: يا إمام، أتيتك من مكان بعيد. وهذه الأسئلة للناس، الناس سألوني فدونتها وجئت أستفتيك عنها، ماذا أقول له؟ فقال مالك: ارجع إليهم وأذن، أذن في الناس، مالك لا يدري، قول للناس مالك لا يدري. كثير من الفتاوى تعرض، لو عرضت على الصحابة لجمع لهم عمر أهل بدر. وكثير من الناس يفتي على ما يشتهي. ففي الآية تبرع واستخدام طالب العلم والمفتي أن لا يقول هذا حلال وهذا حرام، وإن اضطر أن يتكلم ما يقول هذا حكم الله، يقول هذا رأيي، كما كان يقول ابن مسعود لما كانوا يسألون ولا يجدون قول الله في المسألة ولا قال رسول الله فيجتهدون من عندهم، يقولون هذا رأيي، فإن أصبت فالحمد لله، وإن أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان وأستغفر الله. فإذا المفتي سئل عن مسألة لا يقول هذا حلال وهذا حرام. إذا اضطر المفتي أن يقايس وأن يستخدم الأدلة وأن يعمل الذهن ولا يجد نصا صريحا من قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم والمسألة فيها خلاف، يقول هذا رأي، يذكر أقوال الفقهاء ويقول الراجح كذا. أما المسألة المتفق عليها والتي فيها أدلة فهذه لا يفتك، تلك تشفع بقولك الله أعلم. اختلف الفقهاء على قولين على ثلاثة، ثم تذكر الأقوال، ثم تذكر الراجح الذي فسح الله صدرك له وتقول الله أعلم. أما إن سئل الرجل عن مسألة فيها إجماع وفيها نص صريح لا تقول الله أعلم، قل الله الموفق، قل حكم الله في المسألة كذا وكذا، لقول النبي كذا صلى الله عليه وسلم أو لقول الله تعالى كذا، أجمع عليها أهل العلم، الله الموفق. فمفتي يحسن متى يستخدم الله أعلم ومتى يستخدم الله الموفق، هذه لها صورة وهذه لها صورة. ويدخل في الآية هذا حلال وهذا حرام كل مبتدع، كل من ابتدع بدعة من رأسه واختار طاعة فحددها كما يحددها الشر بعدد أو بمداومة تصبح شريعة. وهذا يقع فيه كثيرا إخواننا الرقاة، قلت اقرأ آية كذا كذا مرة ويعطيك الأوقات أحيانا، هذا دين؟ التجربة هل هي دين؟ لا. هل التجربة لها قيمة؟ نعم. الرقاة إخواننا الرقاة الذين يرقون، لو ثبت لهم بالتجربة أن بعض الآيات نافعة في بعض الصور في بعض الحالات لا حرج، من استطاع أن ينفع أخاه فليفعل، هذا كلام النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لا يجوز لك أن تجعل النص والتجربة سيئا، تجربة استقراؤها ناقص والنص استقراؤه تام، النص يصلح في كل حالة ويشمل كل شخص، أما التجربة قد يتخلف بعض الناس. فكذلك الآية تشمل كل من ابتدع بدعة فزعم صلاة معينة ولم تأتي النصوص بها، فهذا قال حلال وهذا قال حرام. إذا كان الشافعي رحمه الله يقول من ابتدع بدعة فقد شرع للأمة عبادة ما أنزل الله بها من سلطان. ولهذا كانت البدعة في دين الله عز وجل أشد من المعصية، لأن المعصية يتاب منها وصاحبها يمني نفسه بأن يتوب، أما البدعة فأن له التوبة، أن له التوبة، وإن تاب وقد انتشرت بين الناس عبادة على أن الله يحبها وللناس والناس الذين ابتدعوا قديما كما يقول أبو شهاب المقدسي لما ذكر صلاة الألفية التي تصلى فيها 10 ركعات وتقرأ في كل ركعة 10 مرات سورة الإخلاص. قال في رحلتي إلى بيت المقدس التقيت بنابلسي، واحد من نابلس، تلد فلسطين معروفة لعل بعضنا من نابلس. قال فقال لي أنا الذي كذبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الألفية تؤدى في رجب. للآن في ناس بادوا صلاة الألفية في رجب للآن، والوزر عليه، هذا لا أدنى له أن يتوب. هذا مثل المثل اللي بحثها الشاطبي في الموافقات، قال رجل أطلق القوسة فبعد إطلاقه القوس وفي طريقه للقاتل قال تبت. إيش التوب الآن بعد رمي القوس وقبل وصوله للصدر؟ ما معنى التوبة هذه؟ فكل من ابتدع بدعة في دين الله عز وجل فالآية تشمله. والآية دلت على شيء مهم، أن تحليل الحرام هذا حلال وهذا حرام كلاهما سيئة، بل قد يكون تحريم الحلال أشد من تحريم من تحليل الحرام، لأن الأصل في الأشياء حل، الأصل في الأشياء الحل. فرجل عسف يفتي الناس بالحرمة، بالحرمة إذا أنت ورع ابقى ورعك لك، ما يجوز لك أن تمنع الناس مما حل الله تحت ذريعة الورع. وثبت في صحيح البخاري حديث عن سعد، عن سعد بن أبي وقاص، هو مهم وخطير وخطير الغاية. كان سعد يقول قال صلى الله عليه وسلم أشد الناس جرما من سأل عن مسألة فحرمت من أجل مسألته. من هو أشد الناس جرما؟ طالب علم سائل، سأل عن مسألة فحرمت المسألة من أجل سؤاله. اتركوا الناس، لا تتشددون في كثرة السؤال، لا تتكلفون، نهينا عن التكلف في كل شيء من عن التكلف. والحديث علقه البخاري وثبت عن سلمان فارس، وسلمان كان من الشام، وأهل الشام متأنقين في الطعام، فجاءوا أضياف، فقال ضيف لسلمان، وسلمان كان جاهدا، تقدم له ماء وخبز، هذا أكله، كسرة خبز مع ماء. فقال الضيف شامي، قال أريد زعتر، الزعتر القديم معروف عند الشام، قالوا يريد زعتر. فخرج سلمان وأخذ مكحلة له ورهنها عن صاحب الدكان، فأعطاه زعتر فقدم له زعتر، حمد الله عز وجل. فقال سلمان نهينا عن التكلف، نهانا النبي عن التكلف، تكلفت لكم بالزعتر، لا أستطيع أتي لكم بالزعتر. فتحريم الحلال وتحليل الحرام كلاهما سيان وكلاهما معصية شديدة، فبعض الناس طبعه شديد يفتي بالحرمة في كل شيء، لا يجوز لك ذلك. إذا أردت أن تتورع اسكت، تورع عمته، أسأل كثيرا عن اللحوم مثلا، أقول أنا لا أكلها، لا أحرمها، أنا لا أكلها، اللحوم المستوردة بأشكالها وأنواعها وألوانها لا أكلها، مرتاح. لكن لا أستطيع أقول حرام لأني أجهل كيفية ذبحها. فقال لي بعض أصحاب المسالخ في عمان، قال نأتيك ونعرض عليك فيديو على مسلخ ونريك كيف تذبح بعض الذبائح التي تصل الأردن من الصين. قلت لا أريد، ما أريد أن تأتوني، أنا أقول هذا حلال بعينه الذي ذبح أمامي، لكن لا أستطيع أن أقول كل اللحم في السوق في الصين حلال، لكني لا أقول حرام، أنا لا أكله، لا أكله ولا، ولكني لا أقول حلال حرام. فهذه آية مرعبة، هذه الآية مخيفة. إياك أن تقول هذا حلال وهذا حرام من رأسك ومن مألوفك ومن العادات التجارية بين الناس، هذا حلال هذا حرام، تحتاج أن تقول قال الله قال رسول الله. أنت لما تسأل المفتي عن مسألة لا تسأله إلا لأنه عالم، فمن حقك أن تقول ما دليلك، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر، اسألوهم بالحجج والبراهين. تسأل واحد يعطيك جواب تقول دليلك يغضب، أنا ما أسألك لأنك فلان ولا لأن على رأسك عمامة ولا لأنك لابس جبة، أنا أسألك عن حكم الله في المسألة، أنا أسألك عن مسألة في ديني، فإذا ما أتيتني بالدليل لا أرد عليك، لا أقبل قولك. المسائل الاجتهادية المستنبطة للعلماء وتذكر كما قلت الله أعلم، ويذكر فيها الخلاف بالأدلة المعهودة. هل التحليل والتحريم لنا؟ التحريم ليس لنا، شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بيني وبينكم الله ربنا وربكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير شرع لكم الله الذي شرع ونبي يبين والله يوحي لنبيه صلى الله عليه وسلم ويبين فالتحليل والتحريم لله ورسوله ويحرم علينا أن نقول هذا حلال وهذا حرام دون بينة ودون أدلة سواء نقلية نصية أو مستنبطة وفق قواعد الاستدلال المعروفة في علم الأصول. أنكر الله على من نسب لدينه هذا حلال وهذا حرام، وكذلك من باب أولى أن ينكر على من نسب لله صفة أو نفى صفة ثابتة لله، فالله غيب ولا يثبت إلا ما أثبته الله لنفسه وما أثبته إليه نبيه صلى الله عليه وسلم، وكذلك النفي وما سكت الله عنه نسكت عنه، ما أثبته نثبته وما نفاه ننفيه وما سكت عنه، ما سكت الله عنه وما سكت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، يحرم علينا شرعا أن نتكلم بغير علم بغير برهان بغير دليل. تأمل معي الآية جيدا ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، التحليل والتحريم من غير دليل كلام فارغ لا وزن له، بل ليس له حقيقة لفقدان الدليل. تأمل معي الآية ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب، فعبر الله عن ذلك بوصف اللسان، فكأن الكلام كلام لسان لا يدخل القلب ولا يستقر في القلب. قال ولا تقول لما تصف ألسنتكم الكذبة، هذا كلام لسان ليس للحقائق، فكل كلام في هذا حلال وهذا حرام من غير بينة ولا دليل كلام لا حقيقة له، كلام خارج من اللسان. قلنا قبل الصلاة إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون، حقيقة ثابتة باقية إلى يوم الدين، وكل مفتن مفتئس على الشرع معتد عليه يفتي بعض الناس يفتي على حسب ما يطلبه المستمعون فيشهدهم الناس قل هذا تقول قال الله كذا قال إيه هذا حرج هذه حجة يقول شيء فتقول النبي قال صلى الله عليه وسلم قال الله كذا قال إيه هذا شد على الناس هذا أمر شائع هل شيوع الشيء يدل على حلة وهل هو جرام الشيء جرام الناس عمله الثابتة من كتابه والسنة يصبح منكرا من الدين ليس هكذا تورد الإبل ولما كان المشتري يفتري لتحصيل مطلوب نفى الله تعالى عنه الفلاح لأن الفوز والخير بخلاف صنيعه فالمفتري الذي يفتري ويعمل جهده بكل ما أوتي من وسيلة مآله إلى عدم الفلاح في الدنيا والآخرة تفقد تجد انظر حواليك انظر إلى أحوال العلماء واسمع العلماء الذين يترحم عليهم ويترضى عليهم وعلى رأسهم الفقهاء الأربعة الإمام أبو حنيفة والإمام مالك والإمام الشافعي والإمام أحمد رحمه الله تعالى فلاحه أن ذكرهم باق إلى يوم الدين كثير من العلماء عندهم سعة في العلم لكن بسبب افترائهم على الله الكذب ما أفلحوا ولا وجود لهم واندثروا بل من عرفهم شتمهم بل بعض الناس لما تنقل عنه بعض الأقوال تضطر أن تقول لا رحم الله فيه مغرز إبرة من شدة إيذائه وافتئاته وتعديه على شرع الله والحكم الأخير مأخوذ من قوله عز وجل هذا حلال وهذا حرام وهذا في المطعومات والمشروبات الأصل في المطعومات والمشروبات إيشي يا حلال يا حرام في شراب مكروه في طعام مكروه أبدا لا يا حلال يا حرام طعام وشراب الأصل فيه أنه حلال أو حرام ما في شيء مكروه قد يقول أخي الثوم قل لا الثوم حلال والكراهية في رائحته كما ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري إن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم ولذا قول الناس أن الدخان مكروه قول خطأ ليس بصحيح إلا إذا اعتبرنا الكراهة على حد اصطلاحي في مذهب الإمام أبي حنيفة رحمه الله كل ما نهي عنه بنص ليس بمتواتر فهو مكروه كراهة تحريمية قالوا إيش المكروه كراهة تحريمية قال حكمه حكم الحرام إلا أن الحرام من استحله كفر لأن الحرام عندهم يدور مع المتواتر مع اليقين قالوا أما المضمون الثابت في الحديث وليس بمتواتر قالوا من فعله آثم ولكن من استحله ليس بكافر مثل الدخان يعني هذه الحنفية يؤثمون من يطاعط الدخان نعم لكن هل يكفرون من يقول بحل الدخان لا لأن حرمة الدخان ثبتت برمومات وليست بنصوص متواترة لكن هم يحرمون من يحل الخمر لأن الخمر ثبت تحريمه في كتاب الله سبحانه وتعالى فهل دليل واضح أن الفتوى على التأثيم سواء قلنا حرام على مذهب الجماهير أو قلنا مكروه كراهة تحريمية على الدخان وإن شككت في الدخان وإن أردت تعرف حقيقة الدخان فاسأل من كان مولعا به ثم تاب منه فاسأله هل الدخان حسنات؟ ماذا سيقول؟ قل نعم، حسنته أني ألعنه وألعن من علمني إياه. إن وجدت له حسنة، إن وجدت له حسنة. الدخان خبيث. تأمل معي، كان بعضنا صائما اليوم ونحن في مسجد نأكل، نحن صوام نأكل، ولو كان بعض الصائمين يتوضأ ويقضي حاجته جلكم الله في المرحاض وأذن وبجيبه تمر أو ماء، هل يستطيع أن يأكل في المرحاض أو يشرب في المرحاض؟ هل نأكل في المسجد نشرب في المسجد؟ فالدخان خبيث، الدخان خبيث ليس بطيب. وكل من جادل في خبث الدخان هو مخطئ ويكابر، هو يكابر. فقوله سبحانه وتعالى في الآية هذا حلال وهذا حرام يدل على أن المطعومات والمشروبات إما حلال وإما حرام، وما قيل فيه مكروه ليس لأن المطعوم حرام، لأن الرائحة هي التي قالوا بكراهيتها كالبصل والثوم. إذا أجمعوا لو أن رجلا تعاطى شيئا بعد أكله لما تنبعث منه الرائحة الكريهة فزالت الرائحة فليس عليه كراهة. الإنسان تعاطى ثوم أو بصل ثم بعض المواد، الإمام ابن القيم في الهدي النبوي لما ذكر الثوم سمى بعض المواد من أخذها بعد تعاطي الثوم تزول الرائحة، فلا حرج في هذا، فهذا لا حرج فيه. أو أخذ الثوم نيئا وبلعه وما في رائحة، ما أحد يقول بالكراهة. فالكراهية للرائحة وليس لتعاطي المادة، والله تعالى. طيب نأتي للآية قبل الأخيرة إن شاء الله نختم اليوم، نتأخر قليلا بعد العشاء، تفضل. يقول الله تبارك وتعالى: أدع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. قال الله عز وجل: ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. حكمة مجرد من وصف، ثم قال والموعظة وصفها بقوله الحسن، ثم قال وجادلهم بالتي هي أحسن، ولم يقل وجادلهم بالحسنى، وإنما قال وجادلهم بالتي هي أحسن. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدي. إن ربك يا محمد أعلم بالمهتدي وبالضال، بمن زاغ عن طريق الله ولم يتبع دينه، وربك أعلم بالمهتدين بدينه الذين اتبعوا الحق وسيجازيهم على أعمالهم. وهذه الآيات مكررة في القرآن ولي على التكرار وقفة، لا أستطيع الكلام مفصلا عنها إلا أن أنوه وأنتم طلبة علم وتتابعون التنويه الذي سأذكره بإذن الله تعالى. القرآن كل لقطة في محلها وتفيد في المحل التي هي فيه فوائد جمة. ادعو إلى سبيل ربك، ادعو فعل أمر يدل على الوجوب، قال الله سبيل ادعو إلى سبيل ربك، ما قال سبيل الله. ما معنى الرب؟ الرب له أربعة معاني في القرآن. المعنى الأول المالك، والمعنى الثاني السيد، والمعنى الثالث المربي، والمعنى الرابع المدبر. فكل آية فيها الرب في القرآن تدل على هذه المعاني الأربعة، والمتأمل في هذه المعاني الأربعة يجد اثنتين لعموم الخلق لتقيهم وفاجرهم، مسلمهم وكافرهم، وهو السيد والمالك. ويجد معنيين آخرين، فالله يربي بعض خلقه ويدبر أمرهم على حال دون حال. فتربية الله وتدبيره لأمر أنبيائه ورسله والصالحين والعلماء غير تدبيره وتربيته لغيره. ولذا قال الله عز وجل ادعو إلى سبيل ربك، الخطاب للعالم الصالح حريص على دين الله. يا من كنت على سبيل اختارك الله إليه فرباك ودبر أمرك فكنت على هذا الصراط. فالرب فيه ملك، فيه سيادة، فيها تربية، فيه تدبير، في شيء زائد عن الله. وذكر الرب وذكر الله جل في علاه في القرآن فيه كنوز، منجم من الكنوز. كل ما تمر آية فيها ذكر الجلالة أو ذكر الرب تأمل شديدا لماذا السر هنا ذكر الله هناك ذكر الرب. في صورة أخرى الآية شبيهة معها لكن اختلف الذكر. هذا تدبر القرآن، هذا من بدايات التدبر، من أصول التدبر تعرفها. فكل آية فيها الرب فيها تربية وفيها تدبير. ادعو إلى سبيل، إلى سبيل ربك، السبيل الطريق المسلوك. يا من علمك الله ادعو إلى شيء مسلوك معروف عنده عند المدعوين. لا تغرب، لا تغرب أن تسأل ربك تقول اهدنا الصراط، لا تقول اهدنا السبيل. والسبيل واحد، الصراط واحد، والسبيل والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالسبل كلها في سبيل، سبيل واحد في الصراط الموجود. نسألنا في معرفة الأحكام التي يمكن أن نستفيد منها في حياتنا وفي دعوتنا إلى الله عز وجل، وأسأل الله أن يكرمنا وإياكم بأن نكون دعاة للمنهج الحق، وأن نربط الناس بالله وأن نعرفهم به. فالأنبياء بعثهم الله إليه داعين وبه معرفين، ولمن أجابهم مبشرين، ولمن خالفهم منذرين. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة، حجة في ترك الغلظة عند الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وفيها استعمال اللطف واللين، لأن أجدر لمن يلين أن تتوجه إلى كلامه القلوب وأن يتأثر بكلامه، وأحرى أن تصل الموعظة إليه. ذكر الله الدعوة إلى، قسم الدعوة إلى ثلاث طرق على حسب المدعوين. فالمدعوون ثلاثة أصناف، وهذه الأصناف تحتاج إلى ثلاثة طرق. الطريقة الأولى الحكمة، وتكون هذه طريق في حق المحب للحق والراغب فيه. وهذا متى عرف الحق فزع إليه ولجأ إليه واستقام عليه، فهذا يدعى بالحكمة ولا تستخدم معه الموعظة ولا الجدل. وأحسب أنكم منهم أنتم طلبة علم تحبون أن تتعلموا دين الله وأن تمتثلوا أوامره، فجئتم راغبين طالبين معرفة أحكام الله عز وجل، فالكلام معكم ينبغي أن يوجه بالحكمة. فهذا يكون لمن أراد الحق وطلبه وتوجه إليه وحرص عليه، فهذا فقط تلزم الحكمة. في فريق آخر من الناس، والفريق الآخر من الناس لا يصلح له إلا الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة غير الحكمة، الحكمة تضع الشيء المناسب في المكان المناسب. لمن تكون الموعظة الحسنة؟ في من كان معرضا مشتغلا بضد الحق، ولكن لو عرفه لآثره واتبعه واستجاب لأمر مولاه وخالف هواه، فهذا يحتاج إلى الموعظة الحسنة. الموعظة الحسنة تكون بالترغيب وتكون بالترهيب، ويستخدم أيضا معها الكلام الطيب. في فريق ثالث قال الله عز وجل قال وجادلهم بالتي هي أحسن، هذا الفريق الثالث. هذا الفريق معاند معارض، ولا حل معه إلا أن تجادله، ولا يجوز شرعا أن تجادله إلا بالتي هي أحسن. دلت الآيات أيضا الدعوة إلى سبيل الله، ادعو إلى سبيل ربك، لا الدعوة إلى أشخاص ولا إلى الداعي ولا إلى حزبه ولا إلى طريقته ولا إلى شيخه، ادعو إلى سبيل ربك. فالداعي يدعو إلى الله ويدعو إلى سبيل الله، وليس له طمع ولا طمح في شيء إلا الاستجابة لأمر الله سبحانه وتعالى. فهو ليس عاملا لحزب أو لدعوة أو لشيخ أو لطريقة، إنما يدعو إلى قال الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهو يؤدي واجب أوجبه الله تعالى عليه، فليس له فضل، فليس له فضل على أحد، إنما هو يمسك الناس بالسنة والكتاب، وأجره في الأول والآخر على الله سبحانه وتعالى. هذا قد يقع فيه رياء، نسأل الله العافية. ما هو علامة الداعية إلى الله مخلص؟ احفظ عني هذا. الداعية المخلص الذي همه أن يقيم أمر الله، سواء كانت هذه الإقامة عن طريقه أو عن طريق غيره، أن يكون الناس معظمين الله، ولا أثر أن كان هذا التعظيم منه أو من غيره ممن دعا مثله إلى الله سبحانه وتعالى، فيفرح لأن الناس متمسكين بأوامر الله، ولا يفرح لأن الناس قد تعلموا منه أو لأنه هو السبب في تعليم الناس أوامر الله. فسواء الناس قاموا بأوامر الله عن طريقه أو عن طريق غيره يبقى فرحا كما هو، هذا علامة المخلص في الدعوة إلى الله. أما الذي يغضب إن وجد غيره، لو وضع الله له القبول ولم يوضع القبول له، الناس تقبل على غيره ولا تقبل عليه، فيقع في نفسه شيء، هذا ليس داعيا إلى سبيل الله. فالآية عجيبة، ادعو إلى سبيل ربك. لذا قال الله عز وجل عن الأنبياء، هذه آية ينبغي أن نفطن لها وأن نتذكرها، لما ذكر الله الأنبياء قال أولئك الذين هداهم الله فبهداه مقتدر. الكلام عن من؟ عن الأنبياء. أمرنا باتباعهم، باتباع أشخاصهم، أم باتباع هداهم؟ قال الله أولئك الذين هداهم الله، قال بعدها فبهداه مقتده، اقتدي بالهدى. فالدعوة ليست دعوة أشخاص، حتى الأنبياء. الداعي إلى الله عز وجل لا يهمه نفسه، المهم أن يقوم، أن يقيم دين الله سبحانه وتعالى. حتى الأنبياء أمرنا أن نتبع هداهم ولا أن نتبع أشخاصهم. فالدعوة إلى الله عز وجل سبيل الأنبياء. وفي آيات كثيرة في القرآن في طريقة الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى تدلل على التطبيق العملي للموعظة الحسنة. آيات كثيرة تحتاج، ونحن نتلو كتاب الله ونمر بالخطاب والحوار بين الأنبياء وأقوامهم، أن نتوقف. وذكرت لبعض إخواني قصة يوسف، ودخل معه السجن فتيان، قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا، وقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا، نبئنا بتأويله إن نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام ترزقاني إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما من فضل الله علينا وعلى الناس. فالآيات حقيقة تقف، تحتاج أن تقف عندها وقفات وقفات كثيرة لتتعلم من الأنبياء كيف يستخدمون الموعظة الحسنة مع الناس. والمجال ليس مجال يعني إلا أن يعني أشير لهذا، أما التفصيل تحتاج إلى محاضرة كاملة كيف استخدم يوسف عليه السلام. لكن أنوه، لابد من طريقة الخطاب أن تكون لينة، أن نوع الخطاب، ونتودد المدعوين، أن يكون القلب المدعو مقدم على أن نكسب موقفا عليه، التشويق، بيان الحجج العقلية اللائحة، لا نردل ولا نقبح ولا نذكر سوء من ندعوه ولا نترفع عليه، هذا كله موعظة حسنة. أن ننكر الذات، همنا أن ننصر دين الله جل في علاه، وأننا لسنا وأننا وإن كنا غرباء فإن لنا جذورا ولنا أصولا، واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب، ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء. البداية بالأهم، فالأهم أن تريح المدعو. تخيل واحد يخاطب شباب يلعبون كرة، كلهم أريد أن أعظكم الموعظة الحسنة وقلوبهم في الكرة، يعني يحتاج أن يتكلم في الشيء المناسب في المكان المناسب. قال الله عز وجل في كتابه ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن، وجادلهم بالتي أحسن. الجدال آخر مرحلة من مراحل الدعوة. كلما ذكرت موعظة وجدت إعراضا، ووجدت عنادا، ووجدت صاحبه متوسبا لأن يرد عليك. فالآن الموعظة ليست حكمة وليست موعظة حسنة. الآن وجادلهم بالتي هي أحسن. آية عجيبة فيها الحث على الإنصاف في المناظرة، وأن يكون المراد اتباع الحق. الإنصاف للمخالف هو أول طريق لإرجاعه من باطله إلى الحق، أن تبدأ معه منصفا. غالب الناس في المناظرات يكون بينهما اتفاق في أشياء وفاق، وبينهما فراق في أشياء. فالحصيف صاحب العقل الذي امتثل قول الله وجادله بالتي أحسن لا يبدأ بالمخالفة، يبدأ بالإقرار على الموافقة، ثم يجر المخالف من الاتفاق الذي هو وإياه عليه إلى الخلاف الذي اختلفا فيه ويبدأ بالحجج والبراهين لإقامة الأدلة على صدقه وعلى صواب رأيه. تحرير مواطن الخلاف في النقاش والتركيز عليها من المهمات جدا في الخلاف. يفهم من قوله وجادلهم بالتي هي أحسن أن من لا يستطيع المجادلة بالتي هي أحسن فلا يجادل، وهذا فرض لازم وحتم واجب لا سيما مع أهل الكتاب. انظر هنا الآية: ادعوا لسبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، قال وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة بالتي هي أحسن لأهل الكتاب من أهم المهمات. انظر مثلا إلى قول الله عز وجل في العنكبوت، الصيغة اختلفت، والصيغة مع أهل الكتاب دلت على شيء زائد، فقال الله عز وجل في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. في سورة العنكبوت: ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن. كيف تكون مجادلة أهل الكتاب التي هي أحسن؟ تحتاج أن تكون لبيبا عارفا واسع الاطلاع، ذكيا تستحضر الأشياء وتكون الأجوبة أجوبة مسكتة. في بعض الأجوبة مسكتة ما لها للخصم، لا يستطيع أن يرفع رأسه ولا يدبدب ولا يتمتم. كان هناك طاغية من طواغيت الروم يدعو لنصرانية، فكان يعرض بالمسلمين من يجادل من يجادل، فالمسلمون انتخبوا الإمام ابن الباقلاني، أبو بكر محمد بن الطيب بن محمد الباقلاني، فذهب إليه. اسمع الآن وقل سبحان الوهاب، سبحان من وهب الله بعض الناس يعني عقلا وفهما وحكمة. فصار القاضي الباقلاني رسولا بأمر أمير المؤمنين إلى طاغية الروم، وجرت له أمور ونصيحة. لو أن بعض إخواننا استطاعوا أن يلملموا هذه المناظرة لملمة دقيقة من المصادر القريبة والبعيدة، وطبعوا المناظرة، مناظرة الباقلاني مع طاغية الروم حول عيسى عليه السلام، حول النصرانية، كتبت مناظرات وجمعت، لكن الجمع ليس وافيا. الملك نصب كمينا للباقلاني، أدخله من خوخة شجرة وينبغي أن يدخل راكعا، فلما يدخل راكع يكون أمامه الراهب، وهذا لها أثر نفسي في المناظرة بالانهزام والضعف. فالملك أدخله عليه من باب الخوخة ليدخل راكعا رابع راكعا للملك، ففطن القاضي لها فدخل بظهره، لف وجهه دخل بالظهر. فأول ما رأى الراهب قال أبو طيب البقلاني للراهب: كيف الأهل والأولاد؟ كيف الأهل والأولاد؟ فغضب الملك فقال: ما أما علمت أن الراهب يتنزه عن ذلك؟ الراهب يتنزه عن الزوجة. أما علمت أن الراهب يتنزه عن ذلك؟ فقال البقلاني: سبحان الله، تنزهونه عن هذا ولا تنزهون رب العالمين عن الصاحبة والولد؟ تنزهون هذا عن الزوجة والولد ولا تنزهون الله رب العالمين عن الصاحب والولد؟ فقال الطاغية، طاغية الروم للباقلاني، قال ويريد التوبيخ، قال: كيف جرى لزوجة نبيكم؟ يريد من؟ يريد عائشة، عائشة والإفك التي افتري عليها، فقال له كيف جرى لزوجة نبيكم؟ فقال الباقلاني كما جرى لمريم ابنة عمران وبرأهم الله. لكن عائشة لم تأتي بولد، ومريم جاءت بولد، فسكت فافحمه. فالمناظرة تحتاج إلى إنسان عاقل، لا تحتاج إلى علم فقط، تحتاج إلى عقل. ولذا نصيحة لإخواني أن يقرأوا المناظرات العلماء سواء السابقين أو اللاحقين، مناظرات مالك التي تدل على التشدد في الأثر. جاء أبو يوسف من العراق، يعقوب بن إبراهيم تلميذ الإمام أبي حنيفة، فبدأ الجدال بالرطل، كم مقدار الرطل وكم مقدار الصاع، وكلام طويل. فمالك أرسل وراء الصاع الذي كان يكيل به النبي صلى الله عليه وسلم، قال هذا صاع رسول الله، هذا مقداره، هذا صاع النبي. لماذا الخلاف طويل؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبل ثيابه. ناظره قال النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة في عرفة، صلى الجمعة ولا صلى لعرفة؟ فكان أبو يوسف قال كان يصلي الجمعة، يعني بمعنى إذا كانت عرفة في غير يوم الجمعة لا نصلي، لا نخطب ولا نصلي، هذه صلاة جمعة وليست صلاة عرفة. مالك فطن، فقال مالك لأبي يوسف النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى جهر أم أسر؟ قال أسر. قال ليس صلاة جمعة، صلاة عرفة. لما النبي يوم جمعة في عرفة صلى الجمعة وما جهر، لو كان الجمعة لا جهر، فلما ما جهر دل هذا على أن هذه الصلاة ليست صلاة جمعة، هذه صلاة عرفة. لذا لو كانت العرفة في غير الجمعة نصلي نخطب ونصلي. والمناظرات التي يعني هي في السماء مناظرات الإمام الشافعي، وودي لو أن رجلا جمع مناظرات الإمام الشافعي، وعندي في كنا شافعي ما مر بي من أشياء مناظرات الشافعي عندي جمع لا بأس فيه، لكني وقتي ضيق ومشاريع تزاحمت. ولو أن بعض طلبة العلم يعني فعل ذلك يعني إن شاء الله أساعده فيما هو مقبل عليه. الشيخ السعدي له كتاب جميل اسمه المناظرات الفقهية، كتاب نافع مفيد، وذكر بعض المناظرات للشافعي وكتب الأشباه والنظائر، ولا سيما عند الحنفية ككتاب ابن نجيم، يجعلون المناظرات قسما من الفقه. والمناظرة الذي يفهم المناظرة ويعرف يعني مناظرات العلماء يلقح عقله وتزداد معرفته ويكبر عقله، لا يكون علمه فقط. وأما العصر الحديث المناظرات فإذا يعني لا تستطيع أن تسمي أحدا أبرز وأظهر من شيخنا الألباني في المناظرات. وجمعت مناظرات الشيخ الألباني فخرجت معي 10 مجلدات في جميع الصنوف في جميع الأصناف، يعني مناظرات الشيخ 10 مجلدات، وكلها تدل على حفظ وفهم وتدقيق. فالمناظرات وقراءة المناظرات ترفعك من مقام إلى مقام، ترفعك من مقام المستجيبين إلى مقام المعاندين، من مقام الراغبين إلى مقام غير الراغب، وتكون بيدك الحجة والهدى. قيدت الموعظة الحسنة ولم تقيد الحكمة بذلك. الحكمة تعليم الطلبة العلم والمتطلبين للخير، فلا تكون الموعظة تدعو إلى سبيل ربك بالحكمة، الحكمة دائما خير، هي للطالب وللراغب، ما في نقاش، أستاذ يملي وطلبة يأخذون، ادعو إلى سبيل بالحكمة، هذه حكمة، فلا حاجة للتنبيه على أن تكون حسنة، فالحسن لازم لها، باق فيها، لا ينفك عنها الحسن في الموعظة، وأما الموعظة ففيها رفع للغافل، ففيها رفع للغافل وتخويف من مآل من كانت أعماله سيئة، وفيها مضمة الصدور بغرة من الواقع ولحصول انكسار في نفس الموعود. فأمر الله عز وجل بقوله والموعظة والموعظة في الحسن إلى القلب وترغيب الموعود في الخير. فقال الله تعالى لنبي الله موسى ونبي الله هارون عليهما السلام اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى وجادلهم بالتي أحسن. تختلف مجادلة ودقق في هذه الفائدة، فهذه فائدة دقيقة لا يقدر عليها إلا العالم الكبير، ورأيتها في مدارج السالكين لما بالقلب. يقول هذا المجادل وغلظته ولينه وحدته ورفقته، فيكون المأمور بمجادلتهم بالحال التي هي أحسن، ويحتمل أن تكون الحجة فيما يورد من البينات والكلمات أن يختار أحسن شيء وأوضح شيء في الدلالة على الحق وفي الوصول للمطلوب. قال والتحقيق أن الآية تتناول النوعين، شخص ولينه وغلظته يتفنن فيها ويضع كل شيء في مقامه وفي مكانه مثل الباقي اللي قبل ما رأينا قبل قليل، يضع الأشياء في أماكنها، ثم وضوح الحجة وبيانه والتدليل عليها. فمعنى قول الله عز وجل وجادله بالتي أحسن تشمل الأمرين، طريقة الذي يجادل وحجة التي يجادل. حجة التي يجادل، أصل المجادلة دائما ينبغي أن يبدأ المبطل ثم يكر عليه صاحب الحق، لا يبدأ المحق، يبدأ المبطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه. إذا بدأ المحق قد يكون الخصم يشغلك بما ليس في بالك وليس من شأنك يتفرق، لكن هو يجعله هو يتكلم كما فعل موسى مع السحرة. من بدأ لما قالوا نلقي أم تلقي؟ قال ألقوا. مبطل الذي يبدأ، مبطل الذي يبدأ ثم يكر عليه صاحب الحق، فإذا ظهر الحق حينئذ زاح الباطل. بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر. تأمل معي الآية بدلالة اللازم، من الذي يسبق الحق ولا الباطل؟ باطل. تأمل الآن بل نقذف بالحق على الباطل فيدمر، فيدمر الحق الباطل، من الذي يسبق؟ باطل. الباطل. وهذه آية من آيات الله يغفل عنها كثير من الناس. الحق يظهر بالتدريج، ما يظهر الحق مرة واحدة. بعض إخواننا يريدون مثل عند القتال يكون القتال مثل السلف، يا ليت هذا يكون، لكن من سنة الله التي تتخلف الحق يبدأ تدريجا شيئا فشيئا. فإذا وجد منكرات في القتال في جهة وتقاتل هذه سنة لله، هذه سنة لله، وسنة الله يظهر الحق بالتدريج، يبقى يتدرج الحق حتى يظهر المهدي. بعض الناس يظن المهدي عنده قوة سحرية، لا، المهدي واحد منا مثل الناس، يستخدم سنن الله جل في علاه، متمسك بالكتاب والسنة ويفعل جهده، ولكن الله اختار مكانه واختار زمانه فيظهر في وقت الله يشاء. أما أن نعطل العمل للدين ونظلنا في كل سنة الجولات العالمية تنتهي بمكة في موسم الحج منتظرين المهدي، فإذا خرج المهدي بايعناه ونحن ساكتون. هذا من لا يفهم فمن الله، هذا صنيع من لا يفهم فمن الله عز وجل. فجادلهم بالتي أحسن، صاحب الحق يعرف السنن التي تلزم. الجدل في حقيقة أمره هو دفع صائل، هذا الصائل له صاحب حكمة بمعنى أنه مقبل مستجيب، ولهو غافل ويحب الحق، وإنما هو معارض معاند. فإذا عارض الحق معارض ينبغي أن يجادل بالتي هي أحسن. ولذا قال الله عز وجل وجادلهم، فجعله فعلا مأمورا به، وجعله مستقلا عن قوله سبحانه وتعالى ادعو إلى سبيل ربك، ادعو وجادل. هذا شيء آخر، صنف ثالث، صنف أشبه ما يكون بأن تدفع صائلا. فأمر الله عز وجل بالحكمة والموعظة الحسنة، وأمره أن يجادل بالتي هي أحسن، فقال وجادلهم بالتي هي أحسن. المجادلة مغاضبة، والمجادلة مدافعة، فلا بد أن يرفق الإنسان وأن يختار التي هي أحسن، والتي هي أحسن على حسب تقدير المجادل، والتي هي أحسن تتفاوت من مناظرة لمناظرة، ومن شخص لشخص، ومن حال لحال، ومن أثر لأثر، ومشر. من أصحاب المجادلة التي نفع الله عز وجل بهم في العصر الحديث المجادلات التي قام بها بعض الموفقين من علماء الهنود مع النصارى، الشيخ أحمد ديدات صلى الله يرحمه، وفق في كثير من المجادلات ورد كثيرا من الناس إلى الصواب. وكلما اتسعت معرفة المجادل بأحوال الأمم نفع الله عز وجل به. ما هو حكم الجدال؟ حكم الجدال تعتريه الوجوب والاستحباب والحرم. فالجدال في الحج حرام، والجدال في الحق بعدما تبين حرام، والجدال بغير الحق حرام، والجدال ليس بالتي أحسن حرام. هل الجدال طريق من الطرق التي يحبها الله؟ نعم، وقال الله جادله في الأمر بالتي أحسن. المناظرة والمجادلة في العلم جادل إذا كان قصد المتجادلين إظهار الحق، إذا كان القصد ظهر الحق وعدم التعصب للشخص فلا حرج في ذلك. من أعجب ما وقفت عليه مناظرة بين الإمام الشافعي والإمام أبي عبيد القاسم بن سلم، وكلاهما من أئمة الفقه وأئمة الحديث، في معنى القرب يومها قرو التي تعتد به المطلقة. هل القرء الحيض ولا القرء طهر؟ حيض ولا طهر؟ قرء تطلق الحيض والطهر. وساق المناظرة تاج الدين السبكي في طبقات الشافعية، فكان الشافع يقول القرء هو الحيض، وكان أبو عبيد يقول القرء هو الطهر. فبدأ كل منهما يورد على الآخر أدلة من الكتاب والسنة وأثار الصحابة وأقوال الشعر وأقوال العرب. فانتهت المناظرة أن الشافعي أصبح يقول القرء هو الطهر، وأصبح أبو عبيد يقول القرء هو الحيض. فكل منهما ترك قوله وأخذ بقول الآخر. هذه المجادلة التي يحبها الله ويرضاها، كل منهما يريد الحق، فكل منهما ترك قوله وأخذ بقول الآخر. طب إذا ما نفع المجادلة وكنت أمام خصم عنيد لدود، فإذا ما نفع في إظهار الحق موعظة ولا الحكمة ولا الموعظة الحسنة ولا المجادلة، لم يبق لنا إلا أن نترك قوتنا وشأننا وما آتانا الله من علم ومعرفة إلى أن ندعو بالمباهلة، أن يتدخل الله بقدرته وعلمه وحكمته وينصر الحق مباهلة. وجرت مباهلات كثيرة في التاريخ، والمباهلة أن تترك أمرك وعقلك وعلمك إلى أمر الله عز وجل. وسنة الله قاضية في كل متباهلين لا تمضي سنة عليهما إلا والمبطل يهلك. المبطل بالخلاف يهلك ولا يبقى ولا يبقى. فإذا ما بقي لنا إلا المباهلة فحينئذ نلجأ إلى المباهلة. من أشهر المباهلات التي جرت بين رحمة الله الهندي صاحب كتاب حجة الله البالغة وبين القادياني محمد ميرزا القادياني. محمد ميرزا القادياني هلك ومات بالسل وهو يقضي الحاجة في المرحاض، هلك على هذا الحال. فإذا ما نفع الحكمة ولا الموعظة الحسنة ولا المجادلة بالتي هي أحسن، حينئذ يبقى المباهلة، والمباهلة يضطر إليها العالم اضطرارا، وتكون بعد تحقق الحق بيقين بغض النظر عن المسألة. ابن عباس كان يدعو المباهلة في العول في مسألة مراه، كان يدعو المباهلة، وأول من قال بالعول عمر، وكان يخص عمر رضي الله تعالى عنه. فقيل قال كنت أهابه، كان يقول بالعول كنت أهابه، هيبتي له منعتني من أن أراجعه بعد وفاته، أباهل من شاء في مثلا مسائل المرأة. فأي مسألة يتيقن عليها طالب العلم بيقين ودرسها ومحصها وفهمها فهما يقينيا، فرأى أنه مخذول وأن الناس لا ينصرون الحق الذي يراه وهو يعلم أن هذا حق بيقين دون أي شيء، له أن يباهل عليها. بعض طلبة العلم يعتقد أن المباهلة تكون إلا في التوحيد، هذا ليس صحيح، هذا ليس صحيح. المباهلة تكون في المسألة التي تيقن عليها العلم. نختم درسنا بدروسنا هذه بالآية الأخيرة، أسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وبما نسمع. يقول الله تبارك وتعالى: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذه الآية بعد الآية التي قبلها في المصحف مباشرة، والآيتان المتتاليتان في القرآن لا يمكنك أن تفهم هذه الآية إلا بعد بيان تناسب الآيات، وعلم تناسب الآيات علم دقيق، والذي انشغل به عدد قليل، وذكرت لكم ممن انشغل به من السابقين البقاعي في عدة كتب له: نظم الدرر في تناسب الآية والسور، ومصاعد النظر، وشغل به من المعاصرين أو يعني من العلماء من قريب عبد الحميد الفراهي الهندي صاحب كتاب دلائل النظام، له تفسير اسمه دلائل النظام، يعني همه في التفسير الربط بين الآيات، فأنا مضطر أن أربط بين هذه الآية والآيات التي قبلها، والربط بعد معرفته يظهر جليا وقد يكون فيه خفاء. ولا أكتمكم سرا، سبب انقطاعي عن دروس التفسير هذه العقبة، لا تناسب الآية والصور، يعني هذه عقبة حقيقة. مسألة تناسب الآيات غير واردة عند ابن كثير ولا عند ابن جرير. ابن كثير بيقطع الآيات ثلاث أربع آيات بيشرحها، بنتقل للي بعدها بنتقل للي بعدها، ولا يربط من هذه والتي قبلها، وهكذا يصنع ابن جرير. فبقي هذا العلم فيه خفاء ويحتاج إلى يعني إلى فهم ولتدقيق شديد في المعاني. أمر الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن يدعو الخلق إلى دين الحق بإحدى الطرق الثلاث: الحكمة، موعظة حسنة، والجدال بالطريق الأحسن. وهذه الدعوة تتضمن أمرهم بالرجوع عن دين آبائهم وأسلافهم والإعراض عنه، بل أن يحكموا عليهم بالكفر والضلال، وهذا يشوش القلوب ويوحش الصدور ويحمل أكثر المستمعين على قصد ذلك الداعي إلى القتل والضرب والشتم. ثم إن ذاك المحق إذا شاهد تلك السفاهات وسمع تلك المشاغبات لا بد أن يحمله طبعه على تأديب أولئك السفهاء تارة بالقتل وتارة بالضرب وتارة بالشتم. فعند هذا أمر الله المحقين في هذا المقام برعاية العدل والإنصاف، فقال عز وجل: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هذا الوجه في صلة هذه الآية التي قبلها، والوجه واضح: لا تنتقم لنفسك، احرص على العدل، فإن تركت العدل إلى الفضل فالفضل أحب إلى الله تعالى من العدل. ولذا ختم الله هذه الآية بقوله بعد أن قرر العدل فقال: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، هذا العدل. ثم قال الله: ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. هذا إيش؟ عدل. هذا الفضل. العدل واجب، فإن أردت أن تترك العدل ولا سيما لله وفي سبيل الله وفي سبيل الدعوة إلى الله عز وجل، أن تترك العدل فتأخذ بالفضل، فهذا لازم. والفضل واجب في وقت الفتن. وقت الفتن علينا أن نأخذ بالفضل لا بالعدل، لقوله صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في صحيح الإمام مسلم، قال بعد أن ذكر الفتن في الحديث الطويل، قال صلى الله عليه وسلم: وليأتي إلى الناس الذي يحب أن يؤتى إليه. في وقت الفتن تعامل الناس بالفضل لا بالعدل. للآية سبب نزول، وسبب النزول ثبت عند الترمذي وأحمد من حديث أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، قال: لما كان يوم أحد أصيب من الأنصار 64 رجلا ومن المهاجرين 6 فيهم حمزة بن عبد المطلب، فمثلوا بهم، فقالت الأنصار: لئن أصبنا منهم يوما مثل هذا لا نربين عليهم، لنزيدن العقوبة على عقوبتهم لنا إذا تمكنا منهم. هم تمكنوا منا في أحد، فإن تمكنا منهم لنربين عليهم. قال فلما كان يوم فتح مكة أنزل الله يوم التمكين يوم الفتح الأكبر فتح مكة فأنزل الله في فتح مكة فقال وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصالحين. إذا نزلت هذه في فتح مكة، هذه الآية نزلت في فتح مكة. الأحكام التي تصنف من هذه الآية، الأولى ترك الانتقام ولو كان مباحا، فإذا عاقب الظالم فليس للظالم أن يعاقب إلا بمثل ما عوقب به. ثم قال ولئن صبرتم لهو خير للصابرين، فعلم أن الصبر عن العقوبة بالمثل خير من العقوبة. فالمعاملة بالفضل والعدل والفضل أحسن، عامل الفضل أحسن المعاملة بالعدل، إلا في صورة واحدة، رجل عامل بالسوء فعفوت عنه وعامل فعفوت عنه، ثم طمع بي وطمع أن يبقى معاق أن يعاملني وأنا أعفو عنه، حينئذ من أجل أن تردعه عن عقوبته تعامله بالمثل، لقول الله عز وجل وجزاء سيئة سيئة مثلها، جزاء سيئة سيئة مثلها. لكن قال الله بعدها فمن عفا وأصلح فأجره على الله. الأصل أنك إن عوقبت بظلم أن تصلح، فإن طمع بك تردعه وعامله بالمثل، تخرج عن الأصل. وهذا مذكور في قول الله عز وجل والجروح قصاص. قال الله بعدها فمن تصدق فهو كفارة له. فالفضل في الشرع أحسن من العدل، الفضل في الشرع أحسن من العدل. طيب، في الآية دلالة واضحة على التماثل في القصاص، فمن قتل بالحديدة يقتل بها، ورد معنا في الدرس الأول في هذه الدورة أن يهوديا رض رأس امرأة مسلمة بين حجرين، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يرض رأسه بين حجرين. وإن عاقبتم بمثل ما عوقبتم، فالأصل المباح، وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به، فالمماثلة في طريقة القتل الأصل فيها، والواجب ألا يتعدى المقدار. منهم من قال لا قود إلا بالسيف، القتل دارت أن تقتل إلا بالسيف، لكن لا، الآية واضحة والأحاديث النبوية والآثار الكثيرة تدل على أن المعاملة في معاملة التي فيها العقوبة بمثل ما عاقب وبمثل ما قتل. إذا في قود في الضرب في الضربة، وفي طعن بالدرة والمخصرة، أو طعن باليد، القصاص واجب في هذا، وليس فقط القود، القتل لا يكون إلا بالسيف. فيها دليل، وهذه مسألة مهمة وتحتاج إلى أصل، والأصل هذا أذكره بشيء تفصيل، ولعلي في الدورات السابقة فصلت فيه أكثر، مسألة تسمى الظفر. رجل مظلوم تأخذ له مثلا مال، تدور الدنيا فيتمكن من مال من أخذ منه، فهل له أن يأخذه؟ هذه مسألة تسمى عند العلماء ظفر، مسألة الظفر. سئل النخعي رحمه الله تعالى عن الرجل يخون الرجل ثم يقع له في يده ما خانه به من الدراهم بالمقدار مثلا، قال شاء أخذ من دراهمه بمثل ما أخذ منه، ثم قرأ هذه: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. هنا مسألة وهي مهمة، وهو أصل، وهذا الأصل معروف في الإيمان وفي الأحكام، يخفى على بعض الناس. نحن نعامل الناس بالظاهر، وقد نعامل المنافق معاملة المسلم، فالمنافق عند الله نار قد مخلد فيها، وفي الدنيا مسلم، يعني الحكم الدنيوي غير الحكم الأخرى، وكذلك الأحكام الفقهية إنما تنفذ في الظاهر دون الباطن. يعني رجل افترى على آخر وحلف يمينا فاستحل شيئا، فالحكم له، قاضي يقضي له، فإن قضى له القاضي وهو يعلم أن هذا اليمين غموس، فالحكم الظاهر أنه له، لكن هل هذا يصبح عند الله حلالا؟ لا يصبح حلالا. فالأحكام تنفذ في الظاهر دون الباطن، القضاة يقضون على حسب ما يسمعون، وثبت هذا فيما أخرجه الستة البخاري ومسلم أصحاب السنن الأربعة من حديث أبي سلمة أنصاري قال: قال صلى الله عليه وسلم: لعل بعضكم ألحن بحجته من بعض، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. أنا قضيت، أنا القاضي، محمد صلى الله عليه وسلم القاضي، لكن أنا قضيت على حسب ما أسمع، فقضيت بالبينات التي أمر الله عز وجل أن أتبعها، لكن الباطن أنا لا أعلمه. وهذا نص صريح فيه دلالة واضحة على أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب، إنما أقضي لكم على نحو ما أسمع، وكل ما أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم من الغيب إنما هو بأمر الله. أما أن تجعل النبي عالم بالغيب وعلمه كعلم الله بالغيب فهذا شرك مخرج من الملة. بعض الناس يعتقد أن محمد يعلم الغيب مثل الله، وفقال الشاعر قال: ومن علمك، من علمك يا محمد؟ علم اللوح والقلم. هذا جزء، شو باقي لله؟ إذا العلم اللوح والقلم من علمك، ماذا باقي لله عز وجل؟ فعالم الغيب هو الله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم قد يقضي على نحو الظاهر، على الظاهر. فهل الحكم بالظاهر يلزم منه أن يكون كذلك في الباطن؟ جواب: لا. فالظفر كذلك. شو يعني كذلك؟ يعني رجل علم أن فلانا أخذ ماله، فدارت الدنيا فأصبح مال فلان عنده، ليس معه دليل على أن هذا المال له عند القاضي، والذي أخذ منه معه الدليل، فالقاضي يحكم لمن؟ يحكم لمن أخذ منه، يحكم لمن أخذ منه. ولكن هذا الذي قد أخذ، أخذوه حلال أم حرام؟ حلال. أخذوه إيش؟ حلال. أخذوه حلال. حلال في الإيش؟ في الباطن، وليس حلالا في الظاهر، ليس حلالا في الظاهر. فهذا حكم أيضا مهم. يعني رجل رأى رجلا قتل أباه، شاهد فقتله، لكن ما قتله مباشرة، قتله بعده عند القاضي، ما في بينات أن فلان قاتل، فالقاضي يقضي بقتله، لكن هل هو عند الله قاتل؟ وليس بقاتل، لعلمه اليقين أن هذا هو القاتل فاقتص منه. فالحكم الباطن غير حكم ظاهر، هذا الراجح من أقوال الفقهاء وهو قول جماهير. وأخيرا دلت الآية على أن من رد على من ظلمه بمثل مظلمته فإنه لا يكون آثما، وإنما صنع عدلا. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.